كم رقم المجلس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 124 في مذاكرة حديث المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم للمجد أبي البركات عبد السلام بن تيمية. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب الدفن وأحكام القبور. باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق. نعم، طريقة المصنف كما سبق هي التراجم وبيان فقهها على الأبواب، فإنه ذكر أبوابا في الجنائز، فبدأ في أبواب تجهيز الميت وحمله والصلاة عليه، ثم في السير به، والآن في أبواب تتعلق بأحكام دفنه، وهو يقسمها رحمه الله في تجهيزه وفي تجهيزه وتكفينه وفي الصلاة عليه وفي حمله وتشييعه، ثم الآن في كيفية دفنه، وبعد ذلك ما يأتي في أبواب ما يقال عند إنزاله وعند مواراته واستحباب الزيارة وما ينهى فيه من ذلك، وما يتعلق أيضا بالقرب التي تنفع الميت بعد دفنه. في هذا الباب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق. أما تعميق القبر فمن قوله صلى الله عليه وسلم: احفروا، وجاء في رواية: وعمقوا. وأما اللحد والشق فإن اللحد انحراف يسير عند تمام الحفر إلى جهة القبلة، هذا الأفضل، وإن كان إلى غيرها فجائز يلحد فيه لحدا، أن يوضع في هذا الميل كالصندوق له، يشبه حرف إل بالإنجليزي. وأما الشق ويسمى أيضا بالضرح، وهو أن يحفر حفرة ثم يشق وسطها شقا بقدر ما يكتفي لجسد الميت، وأن اللحد أفضل من الشق لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك أمر استحباب، ولأنه فضل ما بين ما نصنع في موتانا وموتى من قبلنا من أهل الكتاب، ولأنهم لحدوا له عليه الصلاة والسلام لحدا ولم يشقوا له شقا. نعم. عن رجل من الأنصار رضي الله عنه قال: خرجنا في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر، فجعل يوصي الحافر ويقول: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، رب عذق له في الجنة. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث عن رجل من الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم، ولا يضر إبهام الصحابي، فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، فحصول إبهام في اسم أحدهم لا يضر، لأن المقصود باسمه بيان عدالته، والصحابة رضي الله عنهم مجمع على عدالتهم. قال: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجنا في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر، على حفيرته يعني على حده، فجعل يوصي الحافر. ما هو الصحابة وكل الناس يلجون عليه؟ واحد، وهو من عنده علم، وفي هذا المقام نبينا عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول؟ يقول: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، رب عذق له في الجنة. وهذا في فضل هذا العمل في حفر القبور مع كونه فرض كفائي هو أيضا سبب لنيل الجنة. رب عتق له في الجنة في شأن هذا الحافر وما له من الأجر في هذا العمل. ولهذا قال في الحديث الآخر: أعملوا وأعمقوا وأحسنوا. نعم. وهذا الحديث يقول فيه الحافظ ابن حجر إسناده صحيح حيث رواه أحمد ورواه أيضا أبو داود. نعم. وعن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. رواه النسائي والترمذي بنحوه وصححه. هذا حديث هشام بن عامر وهو ابن أمية الخزرجي رضي الله عنه، فإن أباه عامر بن أمية الخزرجي ممن قتل في أحد. يقول هشام رضي الله عنهما: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا: يا رسول الله، الحفر ثقيل، الحفر علينا لكل إنسان شديد، أي لو جعلنا لكل واحد قبرا مستقلا فهذا يكلفنا ويتعبنا ويشق علينا، وهذا كما يكون في أيام الأوبئة والأمراض الفتاكة المنتشرة، يصعب دفن كل واحد في قبر، فلا بأس بجمعهم جميعا، وإذا كان يصعب دفنهم فإنهم يشق لهم في الأرض ويوضعون فيها ثم يهراق عليهم التراب بالآلات أو بأيديهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا. إذن من سنن الحفر أن يكون عميقا. ما مقدار العمق؟ بقدر ما لا تصل إليه الهوام. لو جاءت الضباع التي تأكل الجيف أو الذئاب أو السباع لا تنفذ إليه. أما إذا كان الحفر نحو شبر لا تنفذ إليه، وهذا في إكرام الميت. قال: وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. رخص عليه الصلاة والسلام بجمع اثنين وثلاثة. هل يزاد عليها؟ نعم، إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى أكثر من ثلاثة يزاد ولا غضاضة في ذلك. قلنا: فمن نقدم يا رسول الله؟ أي ندخله إلى القبر أولا؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا، أكثرهم أخذا وحفظا للقرآن. قال: وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. من هذا أخذوا أنه لا يزاد على الثلاثة، والأظهر أنه يزاد عليه إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك يزاد عليه ولا إشكال، والحمد لله. طيب، ما قدر الإحفار لما قال احفروا؟ جاء في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: احفروا قدر قامة ونصف، قدر قامة وبسطة، يعني قدر الرجال هو واقف، فإذا دخل القبر لا يرى، البسطة زيادة على القامة قليلا، فمنهم من يوصلها إلى النصف ومنهم من يوصلها إلى شيء قليل. نعم. وعن عامر بن سعد قال: قال سعد رضي الله عنه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. عامر بن سعد ابن من؟ ابن أبي وقاص. عامر بن سعد ابن مالك ابن أبي وقاص، وهو رضي الله عنه مات في المدينة في مزرعة اتخذها في العقيق واجتهد وعمل فيها. لما مات أوصى عند موته، قال: والحدوا لي لحدا، فأمر باللحد أن لا يشق له شق. وانصبوا علي اللبن نصبا، نصبا اللبن من طين، تنصب على فتحة ماذا؟ اللحد، حتى يكون هذا القبر كالصندوق المغلق المصمت على من فيه. قال: كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: اللحد والنصب فعل بالنبي، هل هو بأمره؟ نقول: نعم، ما فعلوا له إلا ما أمر به، إلحدوا لي لحدا كما قاله عليه الصلاة والسلام. فيكون فعل الصحابة رضي الله عنهم في جنازة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، لأنه ناشئ من تعليمهم، من تعليمه له، من تعليمه عليه الصلاة والسلام لهم، ومن مأثورهم، ومما مضى عليه الخلفاء الراشدون الذين خلفوه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له. رواه أحمد وابن ماجه. ولابن ماجه هذا المعنى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه كان يضرح، وأن أبا طلحة رضي الله عنه كان يلحد. هذا الحديث يقول الحافظ ابن حجر في إسناده صحيح، وهو حديث أنس رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم رضي الله عنهم اختلفوا أين يدفنونه، فمن قائل: ندفنه في مكان بارز، ومن قائل: ندفنه عند المنبر. وهم في اختلافهم دخل عليهم أبو بكر رضي الله عنه وقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدفن ميت نبي إلا حيثما يموت. فقطع قول أبي بكر الذي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام الخلاف والنزاع. وهذا الخلاف والنزاع لأنهم لم يتبين لهم، فلما تبين لهم رجعوا إليه ورضخوا به، ورضوا به أيضا. قال: فرفعوا جسده الشريف وحفروا تحته، فلما حفروا ما يصنعون؟ يلحدون أو يرضحون، والرضح هو الشق. فبعثوا إلى اثنين من الصحابة: أبو طلحة الأنصاري وكان يلحد في القبر لحدا، وإلى أبي عبيدة وكان يرضخ فيه أو يضرح فيه ضرحا وهو الشق. فتأخر أبو عبيدة وجاء من؟ أبو طلحة، فوافق ما كان يأمر به عليه الصلاة والسلام، فلحدوا له عليه الصلاة والسلام. ويؤيد ذلك حديث عبد الله بن عباس، فإنه يأتي أن النبي أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه الخمسة. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا الحديث جاء من رواية، من روايتين عن ابن عباس. الرواية ذكرها المصنف جاءت من رواية ابن جبير، وجاء من رواية أخرى، ولهذا صحح هذا الحديث ابن السكن والترمذي حسنه، وإن كان في إسناده عبد الأعلى ابن هرمز أو ابن عامر ابن هرمز وهو ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا، أي لأمة الإسلام، والشق لغيرنا. جاء في رواية عند أحمد: والشق لأهل الكتاب. والشق يحتاج إليه في المكان الذي لا يمكن أن يلحد فيه، لأن اللحد يصلح في الأرض الطينية أو التي فيها أثر جص أو أثر حصى، أما الشق فلا يصلح إلا في الأرض الرملية التي لا يتأتى فيها اللحد. والمقصود أن اللحد هو السنة والأكمل، لا أنه لا يجوز إلا اللحد ولا يصح غيره. ولو كان لا يصح غيره لما تشاور الصحابة رضي الله عنهم، لكن ما الأكمل والأفضل؟ أن يلحد له، حتى لو اضطر إلى تأخر دفنه لأجل يلحد له لا بأس، فإن هذا من العمل الذي يتم به المشروع، مما يتم به المشروع لا يعد ذلك تأخرا، كالإسباغ، إسباغ الوضوء يسبغه وإن فاته من الصلاة ما فاته، فإن هذا من التأخر المشروع. والشق لغيرنا، أي عندهم في أهل الكتاب يشقون ولا يلحدون، وهذا من خصائص هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، على من قبلها من الأمم، فإن الله يختار لها أكمل وأفضل الأحوال والأزمان والعبادات، وهذا عنوان خيريتها كما سبق التنويه عنه غير مرة. نعم. باب من أين يدخل الميت قبره. طيب، في قوله وانصبوا لي اللبن، أنصبوا علي اللبن نصبا، أين ينصب هذا اللبن؟ هل هو ينصب عند رأسه؟ الجواب لا، نصبه هو وضع اللبن على فتحة هذا اللحد، على هذا الصندوق، ينصب أي يبقى عليه منتصبا، إن تيسر لبن فالحمد لله، وإلا لو كان بلاطا أو رخاما أو نحوه مما يعمل. وأما وضع الحجر فإنه يوضع عند رأسه، ولو وضعوا عند رأسه ورجله فلا بأس، فإن الدارج في بقيع الغرقد أن من وضع عند رأسه حصاة واحدة هذه أنثى ميتة، فإذا وضع عند رأسه وعند رجله هذه حصاة وهذه حصاة فهذا من هو ذكر لا بأس. ويأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن عثمان بن مضعون في البقيع، وهو أول مهاجري دفن في المدينة، فوضع عند رأسه حجرا، فقالوا لما صنعت يا رسول الله؟ قال أعرفه لأزوره وأدفن إليه أهلي. وهذا الحديث حديث متلقى بالقبول من صححه ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. ولا يتكلف يوضع على القبر ما ليس في تلك الأرض، بأن يستحضر له رخام أو بلك أحمر أو جص أو مواصير أو علب موية فاضية أو مليانة تحط عنده، حتى لو زعم الزاعم أنها علامة فهذا ليس مبررا، ليس مبررا أن يضع العلامة من غير القبر أو من غير ما فيه القبر. وسيأتي أنهم يتوسعون في وضع البويات، وبعضهم يربط عقال ويحط شماغه على النصيلة التي عند رأسه، كل هذه من التكلفات والمحدثات التي منشأها العاطفة على فقد الميت. وسبق أن أعظم مداخل الشيطان كم هي؟ ثلاثة: شدة الغضب، وشدة الفرح، وشدة إيش؟ الحزن. الحزن، فإن الشيطان ينفذ من خلالها إلى قلب هذا الغاضب والفارح والحازن. نعم. باب من أين يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك والحثي في القبر. نعم، هذه ثلاث مسائل: من أي جهة يدخل الميت، من أي جهة يدخل الميت إلى قبره، وماذا يقول عند ذلك، وفي الحثي على القبر. يدخل سلتا من جهة رجليه، يشلت فيها سلتا هكذا من جهة الرجلين، إن تيسر، وإما تيسر أدخل من جنب القبر يعني. فإن تيسر السلت فهذا أفضل، أي من جهة رجليك كما يأتي. ويقال بسم الله وعلى ملة رسول الله في الرواية التي تأتي، وفيها مقال بسم الله وعلى سنة رسول الله. ويستحب أن يحثوا حثوات إما بيده أو بالمساحي والمرور، وهي ما يجلب ويجذب التراب، تسمى عند الناس مساحي، تسمى شيولات، وتسمى بأسماء مختلفة. نعم. عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. رواه أبو داود وسعيد في سننه وزاد، ثم قال: أنشط الثوب، فإنما يصنع هذا بالنساء. نعم، أبو إسحاق هو السبيعي، وذكرها هنا أن الحارث أوصى أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، يعني من جهة رجلي الميت في قبره، وقال: هذا من السنة. رواه أبو داود وسعيد بن منصور في سننه وزاد، ثم قال: أنشط الثوب، فإنما يصنع هذا بالنساء. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سل سعد بن معاذ لما دفنه من رجليه، ورش على قبره الماء. رش الماء على قبر الميت ليس لإظهار البركة عليه، ولكن لئلا ينتشر ويركد عليه الغبار والتراب فلا يتغير. ولو جعل عليه حصبة فلا بأس، لأن الحصبة تتكسر من الحصى، وقد وضع النبي الحصى عند رأس عبد عثمان بن مضعون. إذن فيه استحباب أن يسلى سلا، أي من جهة رجليه. وفي قوله أنشط الثوب يعني ارفعوه، لا يستر قبر الرجل، إنما يصنع هذا بالنساء. يستحب في النساء أن ينشط الثوب، الغطاء فوق القبر، لئلا يرى القادرون تفاصيل جسد المرأة عند إنزالها إلى قبرها من جهة، وعند حل العقد التي على ماذا؟ على كفنها من جهة أخرى. وكانوا ربما ربطوا الجسد الكفن بالنعش بالخيوط، لكن هذه قلت في الأزمان المتأخرة، لأن المقابر قريبة وتحمل إليها بالسيارات. لكن يستحب عند إنزاله أن تحل عنه العقد ليكون هذا أريح للجسد. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ: وعلى سنة رسول الله. رواه الخمسة إلا النسائي. هذا الحديث عن عبد الله بن عمر وله شاهد، اختلفوا هل هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو موقوف على عبد الله بن عمر. والوقف أظهر من جهة الصحة ويروى مرفوعا، فإن عبد الله بن عمر قال كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله. يرويه ها هنا على جهة ماذا؟ على جهة الرفع، كما رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما. وفي رواية: وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يعل هذه الرواية مرفوعة ويصححها موقوفة. وعلى كل، ولو كانت غير مرفوعة فإنما جاء عن الصحابة ولم يعرف له مخالف، فإنه معتبر في باب الاستدلال. وسبق أن من أصول مذهب الإمام أحمد ماذا؟ تقديم قول الصحابي، وهذا الأصل الخامس إذا لم يأتي له معارض. فإن أصول مذهب أحمد استدلاله بالقرآن ثم بالسنة ثم بالإجماع ثم بالحديث الضعيف، وفيه يقول أحمد: الحديث الضعيف أحب إلي من أين؟ من آراء الرجال. الأصل الخامس ما هو؟ في فعل الصحابة رضي الله عنهم، حيث ليس لهذا الفعل مخالف من الصحابة الآخرين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا، رواه ابن ماجه. نعم، صلى على جنازة عليه الصلاة والسلام ثم أتى من قبل رأسه وحثى عليه صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أي ثلاث حثيات، ثلاث حثيات. وفيه استحباب أن يحثو المشيع على قبر الميت إما بيده، والأفضل ثلاث مرات مساهمة في هذا الفرض الكفائي، وإما بالآلة التي معه. يجوز نحث بالمساح والمرور والشياول وغيرها، نعم يجوز، لأنهم لما دفنوا قبل لما دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة: فما فوجئنا إلا بأصوات المساح والمرور على دفنها صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يدفن بالشياول الكهربائية والسيارات، لا سيما إذا كان وباء أو تقاصر الناس عن فعل الأكمل أو كان الموت كثيرا، فلا بأس بالشياول التي هي الدركثرات كما يقال. فهذا أمر سائغ في الدفن، لأن المقصود ليس آلة الدفن وإنما حصوله على وجه صحيح. ترى من ضعف العلم وضعف الفقه يهتم الناس بالآلة والوسيلة ويهمل ماذا؟ الغاية والمقصود. هذا كثير في آخر الزمان لقلة العلم وقلة الفقه. ولما كان يربي الناس العلماء يعنون بالغايات ووسائلها ينظر، هل الشارع نهى عنها؟ فإنها عنها انتهوا، وإن كان لم ينهى عنها جعلوا لهذه الوسائل أحكام مقاصدها. والشيخ ابن سعدي يقول في نظمه: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. فالوسائل تأخذ حكم الغايات، دفن بآلة بيده بأي وسائل الدفن المقصود حصوله. طيب لماذا شرع الدفن؟ طيب الحرق ما يكرمه؟ والطحن؟ القائه في البحر؟ لماذا شرع الدفن؟ لقول الله جل وعلا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدافنوا، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم، في رواية: أن يريكم ما أرى وما أسمع من عذاب القبر. إذ لو رآه الناس لظنوا على موتاهم بأن يدفنوهم. فدفن الميت إكرام له، وشريعة الله جل وعلا: منها خلقناكم، أي من الأرض، وفيها نعيدكم، أي بعد موت، ومنها نخرجكم تارة أخرى، يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أي الأجداث هي القبور، ينبت ما فيها الجسد ثم يقوم من قبره ينفض عنه التراب بعدما تعاد فيه روحه. وحرق الميت هذه من بدع الجاهلية ومن صنيع الكفار، لم يشرعه ديننا ولا من قبل ولا دين من أنزله الله عليه من قبلنا. طيب يقول قائل: ما جاء في الصحيحين في ذلك الذي أسرف على نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في رجل ممن مضى أسرف على نفسه إسرافا عظيما حتى إذا حضرته الوفاة قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ فأجلوه وأعظموه. قال: إذا أنا مت غدا فاحرقوني واسحقوني وذروني في يوم عاصف. أمر بثلاث أشياء، وشي حرقه وسحقه أي طحنه، وأن يذر في يوم عاصف حتى يتفرق به الهوى في أنحاء الدنيا. فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا. ظن أنه بهذا الفعل ماذا؟ ينجو من عذاب الله، وأنه يعجز الله جل وعلا ألا يبعثه. ربي على كل شيء قدير، وكل أمر عليه يسير، وكل الخلق إليه فقير سبحانه وتعالى. جمعه الله فإذا هو قائم أمامه. قال: عبدي ما حملك على هذا؟ أن أمرت بماذا؟ بأن تحرق ثم تسحق ثم تذر في اليوم العاصف. قال: خشيتك يا ربي. والله يعلم أنه صادق فيما قال: خشيتك، فغفر الله له. لماذا؟ لأن خشية الله جذوة في القلب تعظم فتحجز صاحبها عن معصية الله وعن المحرمات، وتضعف فلا تحجزه ويبقى أصلها. علم الله صدقه فغفر له. هذا جاهل بالقدرة ولا بإيش؟ لما قال لبنيه: احرقوني واسحقوني وذروني في يوم عاصف، ما هو بعنده إنكار لقدرة الله؟ ها؟ أي جزئية؟ أي هاي مجذوب؟ ها؟ أي ها؟ إذا اللي شك في القدرة شك في الربوبية، هذه مشكلة. ها؟ يا علاء، من عنده جواب اللي يبرد السبت؟ ترى تبدي حارة، تبي حد يبرده بالجواب اللي يكون صحيح. ها؟ لا لا، الكلام في هذا الرجل في نفسه. الله غفر له لخشيته ربه، لكن في أصل فعله هو شاك في القدرة ولا في إيش؟ ها؟ أي هذا الرجل عنده شك في كمال القدرة لا في أصلها وأساسها. لو كان عنده شك في أصل القدرة كان قال: ربي ما يقدر يبعثني، صح؟ فلما قال هذه الثلاث: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، عنده شك في كمال القدرة لا في أصلها، وبهذا نجا. لو كان شاك في أصل القدرة لكفر، ولا يضره أنه خاف من ربه، لا ينفعه أنه خاف من ربه. نعم. وهذا الحديث بهذا الشأن حصل في إشكال عند غير واحد من الشراح والعلماء، وأحسن الأجوبة هو ما قلت لكم، أن عنده شك في أصل القدرة في كمال القدرة لا في أصلها، شك في كمالها لا في أصلها. نعم. قال رحمه الله: باب تسنيم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف وكراهة البناء والكتابة عليه. كم مسألة ذي؟ تسنيم القبر أي جعله كالسنام، وتعليمه ورشه بالماء، أي الثانية، وتعليمه أي أن يضع عليه علامة. الرابعة وكراهية البناء، والخامسة وكراهية الكتابة عليه. وطريقة المصنف كما سبق يجمل في الأبواب ويجعل الأدلة تنطق بفقهه بهذا الباب في تبويبه رحمه الله. نعم. عن سفيان التماري أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، رواه البخاري في صحيحه. نعم. هذا التمار وهو من التابعين طلب من عائشة رضي الله عنها، أو أنه لما كان في عهد الوليد بن عبد الملك انكشف قبر النبي فرآه مسنما وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر، هذا التسنيم بأن يرفع من ترابه على هيئة سنام. كم مقدار الرفع؟ متر ولا مترين؟ شبر، ولا يتجاوز الذراع، لا يتجاوز إلى الذراع. وفائدة تسنيم القبر ليعرف أنه قبر فلا يوطأ، مع أن هذا التسنيم مع مرور الأيام يهضم ويذهب فلا بأس بإعادته. حتى أمر المشايخ بتسوير القبور حفظا لها وصيانة لها من أين؟ من العاديات، من العبث، من السباع، من غيرها. فصارت هذه الأسوار غير المتكلف في بنائها علما على ماذا؟ على المقابر، مقابر المسلمين في بلداننا. لما ضعف الإسلام وخص الضعف العقيدة، عقيدة الإسلام في بلدان المسلمين، صارت مقابرهم تشبه مقابر اليهود والنصارى في تزويقها وتشييدها وتفخيمها. ولست أبالغ، نقبل في البلدان الإسلامية وبعض العربية لا تفرق بين قبور المسلمين وقبور غير المسلمين من حيث التشييد، إنما يأتي الفرق بماذا؟ بأن هذه عليها صلبان وذي ما عليها صلبان. وهذا من ضعف العلم وضعف الدين وضعف العقيدة. ولهذا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم للقبور ميزة إلا بأن لا تهان وأن لا تعظم كما يأتي بأنواع التعظيمات، وإنما غاية ما فعل لما دفن عثمان بن مضعون وضع عند رأسه حجرا. التسنيم سنة مضى عليها عمله عليه الصلاة والسلام، ويأتي حديث الاتكاء على القبر، إذ لو لم يكن مسنما ما اتكى عليه، لو كان مستوي مع الأرض ما اتكى عليه. نعم. وعن القاسم قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، رواه أبو داود. نعم. هذا حديث القاسم ابن من؟ من أبوه؟ سلام. ها؟ سلام. القاسم بن سلام. وينك بعدت؟ فرجعت 200 سنة. ذاك أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب تفسير وصاحب كتاب الإيمان، هذا من شيوخ الإمام أحمد. من القاسم؟ والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر. وش تصير له عائشة رضي الله عنهم؟ ها؟ جدته؟ منين صارت جدته؟ لها عيال عائشة؟ ها؟ عمته أخت أبيه محمد. طيب من أم القاسم ابن محمد ابن أبي بكر؟ ها، ذكرناها غير مرة. ها، تذكرون قلنا سالم بن عبد الله بن عمر والحسين وعلي بن حسين بن أبي طالب بن علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الثلاثة أولاد الخالات من خوالهم أخوالهم الفرس بنات يزدجر فهم فأمهاتهم بنات يزدجرد ملك الفرس تسرى بواحدة عبد الله بن عمر فأنتجت له سالما والثاني تسرى بها الحسين بن علي بن أبي طالب فأنتجت له علي بن الحسين زين العابدين والثالثة تسرى بها محمد بن أبي بكر فأنتجت له القاسم وهؤلاء الثلاثة وشهم علماء من سادات التابعين فإن القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة قبل مجيء المدارس الفقهية الأربعة أحد الفقهاء السبعة الذين يرجع إليهم الفقه في المدينة هذا قبل ماذا المذاهب الأربعة المتبوعة وكان في المدينة مذهب الإمام مالك بن أنس الأصبحي دخل على أم المؤمنين عائشة وكانت وضعت لها ستار يفصل بينها وبين القبور إذن يجوز أن يسكن الساكن في القبر لما جتها الذراقة والخوف يجوز فإن عائشة رضي الله عنها كانت في طرف الحجرة وفيها تزهدها رضي الله عنها وتقللها من الدنيا ما هنا إلا ما يكفي فراشها قال يا أمه أريني قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه فرفعت الستر إذا ما فيه جدار إنما ستر أخذت على ذلك حياتها متى توفت رضي الله عنها سنة 56 فرفعت الستر قال فرأيت قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه مسنمة أي على هيئة سنام من ماذا سنمات جابوا لهم رخاما من إيطاليا ولا من أسبانيا من أين سنموها قال من حصباء العرصة ولونها حمراء أي في الوادي وادي العقيق جهة حمراء الأسد أي من تراب المدينة حصبة وهي الحصى الأحمر الصغير هذا الذي سنم فيه قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه فدل على أن تسنيم القبر ليرتفع عن الأرض شبرا ولا يتعداه إلى ذراع أن هذا هي سنة قبر المؤمنين بفعل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم لاطئ يا شيخ نعم يقول رضي الله عنه فكشفت له فكاشفة عائشة له للقاسم بن محمد بن أبي بكر عن ثلاثة قبور لا مشرفة ليست مرتفعة ارتفاعا يعني يظهرها بأنها مشرفة ولا لاطئة ما هي ممسوحة في الأرض مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء يعني مدهونة ومسنم عليها بهذه الحصبة الحمراء نعم وعن أبي الهياج الأسدي عندك فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مسنمة لا ما عندك ما فيها شيء. لا فيها رواية مسنما لا مشرفة ولا لاطئة نعم وعن أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه قال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه هذا الحديث حديث أبي الهياج الأسدي اليمني عن علي رضي الله عنه قال ألا أبعثك يعني يا أبا الهياج على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا أي قبر وهذا في فعل ولي الأمر ممن له ولاية وتصرف لا أن يحدث أمرا ليس له فيه تصرف وولاية فيحدث المشكلة والنزاع والخلاف، ولو كان يزعم أنه يأتي بالفعل الأكمل. ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا مرتفعا إلا سويته. هذا الحديث مع حديث محمد بن القاسم، مع حديث القاسم بن محمد، يفيد أن المأذون به ماذا؟ أن يسنم القبر، أن يرتفع في الأرض كهيئة السنام قدر شبر. طيب السنام له بوز ولا له ارتفاع فقط؟ ارتفاع، له ارتفاع، ولهذا سمي تسنيما إشارة إلى سنام الإبل، فإن الإبل إذا شبعت غدا السنام ارتفع من الشحم، فإن دقت صار على هيئة الهرم من باب الجوع والدقة فيه. ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، أي في الأرض تبعد عنه هذا الارتفاع الذي هو مدعاة وسبب وذريعة إلى الغلو فيه. قال ولا صورة إلا طمستها. ما الصورة؟ التماثيل، سواء تماثيل منحوتة أو تماثيل مشكولة مرسومة رسما لما له روح، فإنه يطمس، وليتولى ذلك ولي أمر المسلمين. وفيه أثر الصور وفضاعتها وشناعتها على الناس أنها سبب للافتتان في دينهم أو في شهواتهم. طيب، جاء رجل ابن عباس رضي الله عنهما قال إنه ليس لي مهنة إلا التصوير، تبونه يصور ينحت ولا يرسم؟ يرسم، يرسم رسما. فقال لا تصنع ذلك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. النبي أطلق ما فصل، يبقى له على عمومه وإطلاقه. فقال له يا ابن عباس إنه ليس لي بد من ذلك، هذه مهنتي. قال إذن فتجنب ذوات الأرواح. أذن له أن يرسم ماذا؟ ويشكل ما لا روح فيه، مثل الجبال والأودية والأنهار والرمال والشجر والشمس والقمر والكواكب، أما ما فيه روح فلا يتعرض له. وهذا ما وقع فيه الناس في بلايا في أنواع التصوير، فإن ضيق في ذلك فيطمس الوجه ليبقى جسد لا روح فيه، يطمس الوجه وإن كان الجسد يدل عليه، هل هو جسد جمل أو بغل أو حصان أو حمار، يتبين ذلك، لكن بطمس الوجه ذهب معنى الروح الذي فيه. نعم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصبا، رواه الشافعي. هذا مرسل لأن جعفر هو الصادق ابن محمد وهو الباقر عن أبيه، جعفر ابن محمد ابن علي. من علي؟ جده زين العابدين. قال وعن جعفر ابن محمد عن أبيه محمد بن علي الباقر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصبا، قال ورفعه قدر شبر. هذا في رواية البيهقي، رفعه قبل قدر شبر. وهذا المرسل من قبيل الضعيف، وفيه أيضا في إسناده الإخباري المشهور محمد بن عمر الواقدي صاحب السير والأخبار، وخلاصة الكلام فيه ما قاله ابن حجر في التقريب. قال محمد بن عمر الواقدي إخباري كبير لكنه ضعيف في الحديث، إنما رفع القبر شبرا ثبت من نصوص أخرى وكذلك رش القبر بالماء، ثبت في حديث قبر النبي عليه الصلاة والسلام بسعد ابن معاذ الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنهم. كم باقي على الأذان؟ نعم، نفتح المجال للإخوان. نعم، في شيء؟ سم المكاتب. إن كانت المكاتب في عند بوابتها بعيدة عن المقبرة فالمكث فيها لا بأس، أما الصلاة لا، يصلون في المساجد. فإن كان من تنظيم الجهات الرسمية وضع سكن لحارس المقبرة فيصلي في سكنه ولم يصلي في المقبرة. وضحت؟ أي نعم. سم في العرض إيش؟ نعم، إذا حفر في جانبه العرض جهة القبلة، في جانبه العرض جهة القبلة، فإن كانت في الجهة المخالفة يجوز لكن مع الكراهة. نعم. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة. نعم، ما يخالف شوي ننهي الباب ونفتح المجال. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان، أعلم قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه بصخرة، رواه ابن ماجه. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم، أي وضع على قبر عثمان بن مضعون علامة. ما هذه العلامة؟ بصخرة. هذا الحديث رواه ابن ماجه، ورواه أيضا ابن عدي، ورواه الحاكم، ورواه غيرهم طبراني، وفي روايات يشد بعضها بعضا. وجاء أنه لما وضع ذلك قال: لما يا رسول الله؟ قال: أعرفه لأزوره وأدفن إليه أهلي. وكان عثمان بن مضعون من سابقة المهاجرين، وهو أخو الصحابي قدامة بن مضعون رضي الله عنهم. فلما أعلم قبره بحجر دل على جواز أن يعلم القبر بالحجر، والحجر من جنس أرض المدينة، لم يتكلف فيه، ما هم يفعلون كما يفعل الآن، يحطون صايل من رخام، من جبس، من بلوك أحمر، بلوك أبيض، يكتب عليها اسم الميت ومدحه وفلان ابن فلان والفاتحة لروح فلان، كل هذه من توسعات البدع والمحدثات على هذا الأصل. إنما يضع حجرا على رأسي، عند رأس القبر أو عند القبر، ليعرف أنه قبر. وهذا من التعليم المباح، أي وضع العلامة المباحة، ما سواها فعلامات غير مباحة، لا بالبناء ولا بالتجصيص ولا بالتسريج ولا بالتخليق. وش التخليق؟ ضربها بإيش؟ بالبوية والألوان. طيب الترقيم، الترقيم إذا كان لأجل الحاجة في ضبط القبور ومعرفتها فلا بأس، لا بأس بذلك في الترقيم. طيب الكتابة عليها حرام، لما يأتي في حديث أبي داود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور واتخاذ السرج. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي، وصححه ولفظه: نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. وفي لفظ للنسائي: نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه. هذه المنهيات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل في القبور، وقد أحصيتها وجمعت ألفاظ أحاديثها، فصحت لي 22 منهيا، سواء عن تفخيم القبر بالبناء، بالكتابة، برفعه، بتجصيصه، بتخليقه، بتسريجه بالإنارات، بالبناء عليه، بالصلاة عنده، والصلاة إليه، والصلاة في مكان فيه قبر، وكذلك بوضع البناء عليه قبابا أو عقودا، فإنهم يتفاخرون: قبر ولينا فلاني أكبر من قبر وليكم الفلاني. كل ذلك من استجراء الشيطان لهؤلاء بأهوائهم، كما يستجر الكلب بصاحبه. وأصل المادة محسومة في نهيه عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبور. نهى أيضا عن إهانتها بأنواع الإهانات، من إهانتها وطؤها، وفيها الحديث: اخلعنا عليك يا صاحب السبتتين فقد آذيت. كان يمشي بنعليه على القبور. نهى عن الاتكاء عليها، لأن يتكئ أحدكم على جمرة فتخلص إلى ثيابه، من ثيابه إلى جلده فتحرقها، خير له من أن يتكئ على قبر. فنهى عن الوطء وعن الاتكاء لما يتضمنه ذلك من أي من الإهانة. نهى عن زيارة النساء لها كما يأتي. هذه منهيات متعلقة بالقبور، حسم من النبي عليه الصلاة والسلام لمادة الشرك في النهي عن الذرائع والوسائل الموصلة إليه. وقد حمى عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد، وسد ذرائع الشرك الموصلة إليه صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث، حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. ما تجصيصه؟ بناؤه بالجص أو صبغه وتليطه وتزيينه بالجص، بناء أو تزيينا. الجص اللي يصنع منها الكمار يزين بها المجالس والبيوت. ومن الجص الرخام، وكذلك قالوا من الرخام أيضا الأحجار الكريمة والمرمر، ومنه أيضا ما يبنى به من مصنوعات الناس، بلوك أحمر، بلوك أبيض، اسمنت، ما لم تدعو الحاجة إلى ذلك، كما يكون في نصبها على اللحد نصبا. ونهى أن يقعد عليه، وهذا النهي قد التحريم، وأن يبنى عليه. وفي حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا بعث رسول الله، أي أمره، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. قال: وفي رواية عند الترمذي وصححها: نهى أن تجصص القبور سواء الجص كثيرا أو قليلا، في أصل وضعه أو في تزيينه وتكميله. ونهى أن يكتب عليها، وهذه اللفظة صحيحة، نهى أن يكتب على القبر لا اسم الميت أو رمزه، وإن كان في مذهب متأخر الحنابلة التساهل في ذلك، لكن المقدم ماذا؟ نهي النبي عليه الصلاة والسلام، ونهيه يقتضي التحريم. قال: وأن يوطأ عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ، أن توطأ القبور، كما يأتي في، كما سبق في ذكر الحديث أنه رأى عليه الصلاة والسلام رجلا في رجليه نعال سبتية ذات سيور ذات سبت، فقال: يا صاحب السبتتين اخلع عليك فقد آذيت. ولا يعني ذلك أنه يشرع للمؤمن يدخل القبر أن يخلع عليه، لا، الممنوع أن يطأ بنعليه على القبور، فلو مشى بينها بنعليه لا بأس، لا غضاضة، لا سيما إذا كانت المقابر فيها حصى أو فيها ما يوجب تأثره بالأذى، والله أعلم. نعم، ما يضعون في بعض الدول أحد العائلة دافن جماعية، يضعون يحللوا بعدين يدخلون إلى داخل الخزانات، يعني هذه مكروهة، هذه مكروهة، فإذا أمكن وضع اللحد فلا يصار إليها. لكن في بعض الجهات جبال أو أراضٍ سبخة ما يتأتى إلا مثل هذا، فهذه جائزة مع الكراهة. نعم، سم. وش معنى جنبها؟ يقولون يا مجذوب إذا صارت السالفة وصل قال هذه سالفة من جنبها. وش معنى جنبها؟ ما شاء الله، أنت فاز على المجذوب الحين، كلكم سودانيين. عليك الله يا زوج. وش تقول يا مجذوب؟ وش بين المسجد وبين المقبرة؟ شارع ولا جدار؟ ممر يعني. أي نعم، إذا كان بين المقبرة في سورها وبين المسجد ممر فلا بأس. أما إذا كان جدار المقبرة هو جدار المسجد أو ملتصق به فلا، لا بد من وضع فاصل حتى يخرج المسجد عن المقبرة حكما وواقعا وحالا. نعم. ها، بالنسبة للمشي يا شيخ في المقابر، أي في ممرات، مشيت بالممرات ما في شيء؟ نعم، إذا مشيت بالنعال ولا حافي، ما يخاف، يجوز يمشون بين القبور بالنعال. الممنوع أن يطأ بنعليه القبر أو بنعله يطأ فيها القبر، هذا ممنوع، يدخل في أذية القبر. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك: اخلعن عليك يا صاحب السبتتين فقد آذيت. نعم لماذا؟ لا، لا يصب على المسجد على القبر بالإسمنت. أما إذا كانت خزانات فلأجل وضع الحوائل فهذا للحاجة، فيما قلنا في احتياجهم إلى أن يضع القبر على هيئة خزان يدخل فيه جسد بعد جسد. سم يا شيخ، هذا يعني أنه يجوز يطأه بدون نعل؟ وشو القبر؟ لا بنعل ولا بدون نعل، وأنها شد يعني. نعم، لا يجوز أن يطأ القبر لا بنعله ولا برجله. والأصل في هذا الجامع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كرامة الميت، كرامة المؤمن ميت ككرامته حي، فلا يجوز أن يطأ لا بنعل ولا بغير نعل. سم يقول أخوكم أن المسلمين إذا ماتوا في بلدان غير إسلامية فماذا يفعلون؟ يدفنون هناك ولا ينقلون؟ إن كان فيه قبور تخص المسلمين، سواء مجسد مخصص المسلمين أو في ناحية المقبرة ناحية للمسلمين، فيدفنون فيها ولا ينقلون، لأن في نقلها إكلاف على أهلها وإبطاء بالميت أن يجهز. وذكرت لكم الشيخ عبد محمد العبد العزيز مطوع رحمه الله، قاضينا في عنيزة ثم قاضي المجمعة، أمرت الدولة لما مرض عام 1386 بنقله العلاج في لندن، حضرته الوفاة هناك فقال لذويه: أها هنا في هذه البلاد قبور مسلمين؟ قالوا نعم. وكان ذلك الوقت قد اشتريت مقبرة وبجوارها المركز الإسلامي، فقال: إذا أنا مت فادفنوني ها هنا، صلوا علي وادفنوني ها هنا ولا تنقلوني إلى للرياض. هذا متى؟ قبل ما نخلق، عام 1386 رحمه الله. هذا من الفقه. فإن كان ثمة قبور مسلمين ولا إشكال في ذلك من جهة التحريمات والبدع فيفعلونها، وتلك الدول تعطي المسلمين حقوقهم في مثل هذا، بل ربما كانت خيرا من بعض البلدان في إعطاء المسلمين هذه الحقوق. نعم، والله أعلم. سم يأتي هذا إن شاء الله بعد الصلاة، وهي الأبواب المتعلقة بحال المدفون بعد دفنه، وش سواله وش يعمل به، يصفون سروات طول السراء 100 متر 200 متر، يأتي هذا إن شاء الله. سم أي نعم، هذا الشق، هذا الضرح يسمى ضرح وسمى شق. نعم، إذا احتاج إلى ذلك أن يجعل له شق وحواليه بلوك من اسمنت أو من طين أو من حجر فلا بأس، لأن هذا دعت إليه الحاجة لرخاوة الأرض أو لسبختها، ما يخالف. لكن الكلام لا ترفع، ترفع على فوق الأرض أكثر من شبر. نعم. سم صلاة الميت عقب 1445 سنة؟ لا، لا يشرع أن يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، لا في المدينة ولا في أمريكا ولا في أي مكان صلاة الغائب، وإنما حقه علينا أن نصلي وأن نسلم عليه أينما كنا. فإن رجلا أعرابيا كان يأتي فيدخل رأسه في كوة في حجرة عائشة، ورآه علي بن الحسين زين العابدين، وكان كريما ويسكن في بيت جدته فاطمة وبيت جده علي، وبابهم شرع مفتوح، ما طق بباب ركزة السيف انبرهج ان تسفى عليها السوافي. فلما رآه يختلف قال أقبل يا أخ العرب إلى الغداء. فدخل عليه قال إني أراك تأتي تدخل رأسك في هذه الفرجة ما تصنع؟ قال أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. فإنه حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يسلم علي إلا قيض الله ملكا يبلغني سلام أمتي. اللهم صلِّ وسلم عليه. والله أعلم.